أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسياف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي أو فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. ثم قال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. هذه أحاديث الباب. كنا قد عرضنا في درس ماضي في أحاديث عائشة رضي الله عنها والذي رواه عبد الله بن شقيق. وبدأناه بحديث يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق. ويحيى بن يحيى ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو يحيى ابن يحيى. قال: أخبرنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي حازم الواسطي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، هو كثير التدليس والإرسال والإرسال الخفي، من السابعة مات سنة 83 و100. ونلاحظ هنا أن الحافظ ابن حجر قيد إرسال هشيم بأنه خفي، والإرسال الخفي يختلف عن الإرسال الظاهر الجلي، لأن من روى عن إنسان لم يدركه ولم يعاصره ولم يلقه يسمى إرساله ظاهرا، يقال هذا إرسال ظاهر. لأنه روى عن شخص مات قبل أن يلقاه. أما الإرسال الخفي فأن يروي عن شخص معاصر لكنه لم يلقه مطلقا، فإذا روى عنه سميت الرواية مرسلة إرسالا خفيا. أما إذا روى عن شخص أدركه ولقيه وسمع منه إلا أنه روى عنه ما لم يسمع، فهذا الذي يسمى بالتدليس. فهناك تعلق بين التدليس والإرسال، وهناك تداخل بين التدليس والإرسال الخفي، وفرق بين التدليس والإرسال الجلي. فالإرسال الخفي أن يروي عمن أدركه لكنه لم يلقاه ولم يسمع منه جملة، فإذا روى عنه فإن المعاصرة والإدراك يلزم منها اللقاء والسماع. ولذلك لو روى عنه وهو مدرك له لكنه لم يلقاه يقال هذه رواية مرسلة إرسالا خفيا. فهذا هشيم كان مشهورا بذلك، ولهذا نبه أهل العلم إلى أنه ينتظر ويتتبع إسناد هشيم، فإن قال حدثنا قبلنا خبرا، وإن قال عن توقفنا في ذلك لاحتمال أن يكون ما فعله تدليس أو أن يكون ما فعله إرسال خفي. نعم أيوة، الإمام مسلم وإن اشترط المعاصرة فقط لكنه في المدلسين يتتبع أسانيدهم. فإن قال الراوي عن تتبعوا، فإن وجدوه يصرح بالسماع من قبل الرواية، لأنه اندفعت تهمة التدليس. قال عن خالد، وخالد هو ابن مهران أبو المنازل، ويقال أبو المنازل. أبو المنازل بفتح الميم، وأبو المنازل بضم الميم وكسر الزاي، المنازل والمنازل. قال البصري الحذاء، يقال لقب بالحذاء لأنه نزل على حي أو جماعة يصنعون الأحذية فنسب إليهم. ويقال إنه وصف بالحذاء لأنه كان يدرس ويعلم ويقول للطلاب بعد أن يأتي بالمثال احذوا حذو هذا، فقيل له الحذاء يعني لأنه كثيرا ما يستخدم القياس. قال هو ثقة من الطبقة الخامسة كثير الإرسال، روى له الجميع. قال أنا عبد الله بن شقيق. وعبد الله بن شقيق هو العقيلي البصري. قال ثقة لكن فيه شيء من النصب، فيه شيء من النصب أو النصب. يا إخوان شوشتوا علينا. ما سمع. لا هو عن هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق، هذا في السند الأول. ما جينا إلى رواية ابن سيرين. قال عبد الله بن شقيق العقيلي البصري ثقة فيه نصب من الطبقة الثالثة، مات سنة 800 من الهجرة، وروى له مسلم البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. هذه هي الرواية الأولى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية من خلال شيخه قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد أيضا ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي. قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. قتيبة بن سعيد يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجعظمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه. قيل إنه كان ضريرا لكن الحافظ استبعد ذلك وقال لعله طرأ عليه يعني العمى، وذلك لأن زيد بن وأن حماد بن زيد ثبت أنه كان يكتب، ومن كان يكتب لا يكون ضريرا. قال ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب. ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 79، وروى له الجميع. حماد يروي عن بديل، وبديل هو العقيلي ابن ميسرة البصري. قال عنه الحافظ انه ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 25، وروى له الجميع. قال عن بديل وأيوب، وأما أيوب فهو ابن أبي تميمة كيسان، هذا اسم أبي تميمة. السختياني أبو بكر البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من كبار الفقهاء العباد، هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 31، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية قرن بين بديل وأيوب، والقرن هنا الهدف منه الاختصار، حيث إن كل واحد منهم من الثقات. قالوا حدثنا عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق. قال كنت شاكيا في بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث يعني أنه في آخر أيامه كان يصلي قاعدا. والحديث شيخ الإمام مسلم هو محمد بن المثنى ومحمد بن المثنى وردت ترجمته أيضا كثيرا وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي. أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 52 و200 وكان هو ومحمد بن بشار الملقب ببندار كفر سيرهان. هذا هو محمد بن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر هو محمد بن جعفر الهذلي محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال عنه الحافظ إنه ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. ومحمد بن جعفر يروي في هذا الحديث عن شعبة وشعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري قال ثقة حافظ متكن كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا توفي سنة 60 و100 من الطبقة السابعة وروى له الجميع. يقول عن بديل وقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس عن عبد الله بن شقيق. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق أخرى. قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد أنا عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل الحديثة. وشيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة. هو أبو بكر بن أبي شيبة وهو أيضا ممن أكثر عنه مسلم واسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل كنيته أبو بكر الكوفي. قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو بكر بن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن شيخه معاذ بن معاذ ومعاذ ابن معاذ هو ابن نصر ابن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. معاذ بن معاذ يروي هذا الحديث عن حميد، والمراد به حميد بن أبي حميد الطويل، كنيته أبو عبيد البصري، قال ثقة لكنه مدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 40 و100، وروى له الجميع. حميد يروي هذا الحديث عن عبيد الله، يروي هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق، ويتابع في هذه الرواية بديلا وأيوب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية، يحيى بن يحيى عرفناه حيث ذكرت ترجمته آنفا، وأما شيخه أبو معاوية فهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير، وهو ثقة بل هو أحفظ الناس لحديثه الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، ومن كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. وقد رمي بالإرجاء، يحدث أبو معاوية عن شيخه هشام بن حسان، وهشام بن حسان هو الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وروايته أو في روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه كان يرسل عنهما يعني لم يدركهما وروى عنهما ولم يدركهما، ومن الطبقة السادسة، مات سنة 47 و100. وروايته هنا عن ابن سيرين فهي من أوثق الروايات، وابن سيرين هو محمد ابن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، قال ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى وإنما يروي باللفظ، هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 10 و100، وروى له الجميع. هؤلاء الرجال الذين رووا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدنا أن هذه الرواية مدارها على عبد الله بن شقيق، والرواة عن عبد الله بن شقيق يزيدون على الأربعة، محمد بن سيرين وبديل وأيوب ولعله شعبة أيضا. ثم قال رحمه الله وخالد بن الحذاء أيضا، ثم قال رحمه الله وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد، ثم حول الإسناد قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون، ثم حول الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، ثم حول الإسناد قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير، أربعة من علماء الطبقة التاسعة الذين هم كبار تبعوا أتباع التابعين، كلهم يروون الحديث عن هشام بن عروة. قال هشام أخبرني أبي يعني عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بشيء من صلاة الليل جالسا، يعني هذا كان في أول حياته وبعد هجرته، لأن عائشة رضي الله عنها إنما اقترنت به بعد هجرته صلى الله عليه وسلم حتى إذا كبر. وقد جاء تفسير هذا المعنى يعني عندما تأخرت به السن وقبل أن يموت بسنة أو سنتين، وبينت أم المؤمنين رضي الله عنها يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة كأنه ترهل لحمه، وضخم جسمه، فكان يصلي جالسا لأنه كان يطيل القراءة ويقرأ السورة والسورتين وربما زاد عن ذلك، ولهذا احتاج إلى أن يجلس في صلاته ويطيل من القراءة. وقد وصفت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي كان يصلي فيها من جلوس يطيل القراءة ويمد القراءة حتى إنه يعطي الزمن الأكبر في قراءته للسورة، يعني كان يرتلها ترتيلا يطيل فيها في القراءة. ولعل في هذا تعويضا لمسألة القيام، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصعب عليه الوقوف فكان يجلس ويقرأ، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا بقي في السورة نحو من 30 آية عندئذ ينشط ويقوم صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما بقي من هذه السورة من الآيات نحو من 30 أو 40 آية يقرأها وهو قائم، ثم يركع. هذه صورة من الصور التي كان يصلي بها عليه الصلاة والسلام. وثمت صورة أخرى وهي أنه كان يصلي قياما وكان يصلي قعودا، فإذا قام وصلى قياما ركع من قيام وسجد من قيام، وإذا صلى جالسا وقرأ وهو جالس يركع من جلوس يسجد من جلوس. وفي كل هذه الأحوال دلالة على جواز صلاة النافلة قياما وقعودا. أما صلاة الفريضة فيتعين القيام فيها، يصليها قائما، فإن لم يتمكن عندئذ يجلس، لأن القيام ركن من أركان الصلاة يعني الفريضة، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهم عن قيام. أما من صلى جالسا فإن كان سبب جلوسه المرض أو العجز عن القيام فعندئذ يعفى من القيام ويسقط ركنه للعذر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال: كان يقرأ، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن، يعني عن قيام ثم ركع. هذه صورة من الصور. وأما الصورة الثانية فقال فيها رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر. ونلاحظ هنا إن الإمام مالك له شيخان، عبد الله بن يزيد وأبي النضر، قرن بينهما. عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قرأ فقرأ وهو قائم ثم ركع. وهذه أيضا هي الصورة الأولى. والغرض من ذكر هذا الحديث بيان مشروعية الصلاة، صلاة الليل يعني صلاة النافلة من جلوس. لكن إذا أطال القراءة ندب له أنه قبل أن يركع يقوم ويكمل قراءته قائما ثم يركع عن قيام ويسجد عن قيام. قال: ثم ركع ثم سجد ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. ثم ساق أيضا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قرن بينهما وهما شيخا الإمام مسلم. إبراهيم بن إسحاق أو إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة، وكلاهما صاحب كتاب. أما أبو بكر فكتابه المصنف، وأما إسحاق فكتابه المسند، مسند إسحاق بن راهوية. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل شيخ إسحاق بن إبراهيم. وأبو بكر بن أبي شيبة هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الملقب أو المكنى بابن عليا. قال: عن الوليد بن أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، يعني من الليل إذا كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أو قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. في الروايات السابقة كان يقدر ما يقرأه قبل الركوع وهو قائم ما بين 30 إلى 40، وفي هذه الرواية قصر الكلام على 40. دون شك، وكل ذلك يعني لا تعارض بين الروايتين. ثم شاق الحديث عن عائشة أيضا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم يعني التيمي عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وهذا الحديث إنما أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين الصورة التي كان النبي يفعلها، لكن ذكر على سبيل الإجمال حيث لم تبين مقدار ما كان يقرأ وهو قائم، وقد عرف ذلك من الروايات السابقة. وقوله قام فركع، العطف بالفاء يقتضي، نعم يقتضي الترتيب مع التعقيب، لكن لعل الروايات السابقة تفسر المراد من قوله قام فركع يعني أنه أتبع القيام بالركوع، إذ الغرض من ذلك بيان أنه يقوم قبل أن يركع، ولا يلزم منه أنه يتابع أنه يعني يتعقب القيام بالركوع، لأن الروايات الأخرى وضحت وبينت أن بين قيامه فركوعه آيات يقرأها تقدر ما بين 30 والـ40. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.